بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء يا عيال الله اي والله حامل منع وليه جو قوي تلك آيات الكتاب المبين لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن Thank you. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك التأويل الأحاديث ويعلمك التأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك قبل إبراهيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن يَخْلُ لَكُمْ وَلِهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إلا أبانا لفي ضلال مبين. الله يزيدك بالفضل. لا تقتلوا رمضان يا سيدي. لا لك لا تهمنا ولا يوسف وإنا له لناصحون. Thank you.

لامرأتي